أيها الإخوة، تعرفون أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب وتكلم به وألقاه إلى جبريل وعلمه جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم معلما وشافهه به، ولم يكن كالكتب السابقة التي أنزلت. كانت الكتب السابقة ينزل الوحي فيها إما كتابة كما قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. أما هذا القرآن فلأنه يحتاج إلى أداءات ولا يتقنه كل أحد، تكلم الله به سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم خصائص هذه الأمة والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تكلم بهذا القرآن. ولما كان هذا القرآن أعظم كتاب عرفته البشرية، أنزل على أعظم رسول عرفته البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن من يحمله من أهل العلم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لأن هؤلاء الذين سيحملونه ينبغي أن يكونوا هم أعظم الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في تاريخ البشرية ولا يكون مثلهم في تاريخ البشرية إلى أن تقوم الساعة. فصار هذا الرب أعظم إله، وهذا الرسول أعظم رسول عرفته البشرية، وجبريل هو سيد الملائكة، والقرآن هو سيد هذه الكتب وأعظمها، والصحابة الكرام هم سادات الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليس في أصحاب الأنبياء مثلهم، وليس في الناس مهما بلغت من التعبد والتأله والقيام والجهاد لا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم. ولهذا اصطفاهم الله تبارك وتعالى لأعظم رسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان حامل القرآن هو أعظم إنسان، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، نبه أصحابه والخطاب إلى أصحابه، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخطاب لمن أيها الإخوة؟ الخطاب لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون وأصحاب بدر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.